غربة عايش أنا حرموني. عملت في الغربة مكان ليا وبعد عن بلدي مكان ليا، عاوز اشوف الوطن ليا حرموني. بقيت غريب البلاد ومفارق أحبابي، وعملت الغربة مرستي، بقيت غريب البلاد ومفارق أحبابي، وعملت الغربة والدنيا مرستي، مش عارف طريق مش عارف طريق طريق بابي هو اللي فرق زماني عن أغلي وخطابي. وفي وحشني البيت ليه حرموني فيكي حرموني تقولي يا دار.